فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل I'm فلولا كان من القرون من قبلكم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى وكواني ذا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

صدق الله.